السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. تبع الأوبرا النهارده احنا عايزين نراجع دلوقتي كتاب كتاب الأوبرا. انا هراجع بقى هراجع ستيبس طبعا مش عارف انت بقى العمليه على بعض مش عارف انديكيشن انسك ابنديسايد لا الكلام ده قرايه الكلام بس اوبرت شرحناها قبل كده. انا هراجع النهارده البيور اوبرت يعني ايه. بنيجي نتكلم على اي عمليه ايه بنتكلم على 8 نقط بيجي بقى الكلام بتاعت 8 نقط يقول لك احكي لي يا جيسي الابنديسكت دكتور مراجع بس خدنا كده خدت دكتور مراجع غير عشان يبقى حظك حلو انا بقول لي ابنديسكت تقول له انديكيشن كونترا انديكيشن لا مش عايز كلام بري اوبرت بريبريشن ميثود اوف انستيزيا بوزيشن اون تيبل اوبرتيف ستيبس بوست اوبرتيف تريتمنت اند كومبليكيشن. يبقى هتتكلم على الثمان نقط. انا بقى النهارده عشان فاضي مزنوق محتاج اشرح كتاب كامل انا هرجع دي بس يعني هي الاوبرا. انت بقى تقرا في البيت الانديكيشن اكيوت ابنسايتس مش عارف انسيرف ده بنت ست مش عارف ايه كونترا انديكيشن مثلا ابسس بيرود اوبريشن يعني بفصل من لمده 6 ل 8 ساعات الانستيزيا جنرال البوزيشن سوباين التريتمنت بعد العمليه ماسك بالماوس لغايه ما الاليس تروح ياخد فلويد مش عارف ايه كومبليكيشن اوبرتيف وبوست اوبرتيف والاوبرتيف انجري وهيموريج فاهمين قصدي ازاي؟ كده وال ال ال بوست اوبرتيف ايليس ووند انفكشن وهو ده كلام هتقراه عادي وانا شرحه قبل كده طبعا فاهمين؟ لكن لو انا شرحت ده بضيع وقتكم فاهمين قصدي ازاي؟ انت محتاج ايه الاوبرتيف هي الستبس اوف ذا اوبرتيف. تعال بقى نبتدي على طول باشهر عمليه بتتسير خلي بالكم انا ما قلتش اقروا بس ديت ها بقول انا هبتدي عملت من الكومن للليس كومن لكن هقول كل ما لكن انا بدايتي هي الكومن بس فاهمين؟ تعال نبتدي بابندسكتومي يا جماعه بصوا الابندسكتومي يعني في واحد مثلا اتسال في اسئله بقى اكسنتريك يعني مثلا واحد امبارح بيقول لي ايه اتسال بيقول له ايه الحاجات ممكن اعوضها بالزايدة طبعا السيكم والترمال اليوم فاهمين ازاي واليوم جوال نيرف انسيجن والحاجات دي ايوه لا في حاجه ورا السيكم ممكن نعوضها دي بتبقى خبرات شخصيه بقى هو قصده الاليا فيسلز واليوريتر والجونادا دي هي ما بتحصلش يعني انا حاسس معاه مره ما دي حاجات حتى بقولها الواد قال لي اه يا بيه كان قصده كده وحضرتك الحاجات دي مش تفادها في الورق ليه؟ ما ينفعش اكتب ورق غلط دي حصل معايا مره زي كنت انا مدرس ما انساش ابدا مدرس وجي واحد نايم زي الشريف كده جاي لي ساعتين بيه يا بيه مش عارف اوصل ازاي قلت له يا ابني مش عارف كسر انزل نايم وساعتين بالليل قلت له انزل راحه كده وطلع السيكم امشي ورا الدنيا كلها حكايه ان شاء الله والمهم ايه؟ الواد ساعتين غاب فانا خفت انت متصل بيه؟ قال لي بدور عليه قلت له لا استنى بقى ساعتين بيدور انت بتدور عيب فيكم عايش في الكتاب قلت خلاص حط الفوطه وانا جيت قطع بيت ونزل قلت لك الواد ايه بقى هو مشي لقيته سيكا هو فتح البريتون ورفع السيكا من فوق ودور زاد على الدوسير قدامنا الاول طبعا ربنا ساتر كنت انا اتفصل فيها دي لان انا المدرس انا اللي بتحاسب قدام الاي سي اس لقيت الواد لقيت رحت لقيت الجنادر فيسلز واليوريتر والايليا والسيستم اتلبس ده لو كنت سبته كان عوض حاجه فيه هو كده دي بتبقى خبرات شخصيه فاهمين قصدي لكن مش هتقولها في الامتحان يقعد الواحد ينعور الايليك بس يطرده يعني واحد لو انا كتاب ورا ايه بيضره دي حاجه بتحصل اكسيدنتال حتى لو انا مسكت الواد مسكت ايه اللي دخلك في عيني ايه اللي دخلك في سيكا اصلا ليه بيخش يقول اعمل كوليكتو يعني انا بسكت سيكا من ورا اعمل كوليكتو بقى بروح رافع السيكا والسكت بتصير قدامنا اللي هو طلع اليورتر والجنادر والايليك فيسلز وبتاع نعمل كوليكتو دي زايده زايده من بره ايه اللي جابك ورا كده فاهمين قصدك؟ فدي كانت غلطه سنيك طبعا هو ممكن تكون حصل مع حاجه شخصيه مش قد زي مره واحد سال الناس ايه ازاي نعمل ابنديسيك كان استاذ بيسوق دلوقتي بره يعني مش مهم في 7 جراح بره برضه كان واحد فيري اجريسيف كويشن شاف الراجل ده بيسال نعمل ازاي ده ازاي؟ قال له جريد ايرن زي لينز زي بارا ميديا لابروسكوب مفيش غيره من الاربعه دول بيقول لهم ايه؟ فاجينا الابنديسيك ممكن نعملها ترانس فاجينا خش من اللاترال فورنكس ونجيب الزايد طب مش معنى كده ان انا اكتب ورقي خش تقول واحد فاجينا ده بنسكتومي هيقول لك كلمه معروفه يعني تقول له السلام عليكم نشيل الابندكس روز ذا فاجينا في كلمه انت جيت لازم لازم لو ما لهاش انا ازعل فاهمين قصدي ازاي؟ بس يعني تروح بزود ورقي زي ان بي زيرز فاجينال برغم الراجل ده لما كان موجود كنت انا بقول للطلبه بيقول له كان يفرح هو ده لا النخوض يتاكدوا ان هو قلت له ايه فاجينا حتى لك بعض طلب الله بس الراجل ده خش وسال ثايرويد يقول لك مبدئيا في حاجه اسمها فاجينا تحب ننوع عنها قبل ما نقول الثايرويد كان حفظت لك عيال او لا هو جه قال لي هو برضه مالكنا بس نايس مش كلامين ولا ابو ياسر شاكين يا عم على المجامله العيال بيقول له فاجينا بتسك ولا بينا انت استاذنا يعني بنحب نواجب مع سعادتك فانا قلت للعيال على اساس عارف سعادتك بتحب الروز دي قاعد يقول انا عملتها مش عارف لنجوى فؤاد وكان عندها والله هو بيقول لي مش عارف كان عندها ايه وعملت لها ايه يا عم بتسرح بيها ولا ايه؟ قلت له يعني احنا حضرتك استاذنا برضه ولما انا صراحه بقيت اول مره اسمع عليها بس لما سعادتك قلتها بقت في التدريس عندي فات اول كان بيشكرني يقول لي شكرا يا ابو ياسر العيال بيخش يقولها لي وبتاع طيب احنا نحب ننشر افكارك في الشعب وامورنا طبعا ده كلام ما يتقالش لحد غيره يعني قلت لحد غيره تبقى مشكله فاهمين؟ فقال لي وكان اي انت قاعد في المره تقول ايه؟ فاجينا لابد سيبته تاخد عند ياسر ده تمام ها؟ ده كلام قطش ولا دهام ولا زبده يلا بصوا بقى الابنسكلو بنشيلها ازاي؟ في عندنا يا جماعه احنا قلنا اي عمليه بتتكون من ثلاث خطوات اكتب انسيشن اند اكسبوجر جماعه بص دي فاسكولاريزيشن ريموفال بص ركزوا في القعده دي كل الطلبات قالوا بس احلى خدمه عملتها القعده بتاع اوبر دخلنا بقى كروت على اي حاجه هو ده اللي انا عايزه بص يا بيه بذاكر مش بذاكر معدل القعده دي معاك وخلصتك الكريكولم خش مع عبد العيال تاني يسالوا اللي يسالوه بالروح في الاخر تقول برضه السوتشرز والانسيشنز والحاجات من اللي مكتوبه اوريدي هي مكتوبه مش بره الكريكولم فاهمين؟ فقولوا كل رد على اي سؤال فالحمد لله خدنا فول مارك ولكن مش بصوا بقى كده بالنسبه للابنسكتومي فيرست ستيبنز اوبريشن از اكزامينشن اندر انستيزيا هي يا عم يعملوا ازاي ده؟ يو هاف تو اكزامين اللي يكون عندها ماس لو طلع ماس ممكن نصحي العيان وفاول البيت ونوديه على الاوضه بتاعته ونمشيه على الكشتر شيرن تريتمنت اللي هو كونسرفتيف طب بالنسبه بقى لخطوات ازاي ده؟ انسيشن اوكسوموجن عندنا طبعا في الاوبن في لابروسكوبيك ابنسكتومي اللي عليه جوه الاوبن، اوبن ابندكتومي يا اما جريد اير يا لينز يا رايت لور باراميديان. الجريد اير انسيشن هو الموست كلاسيك انسيشن. فاهمين قصدي ازاي؟ اللينز ده كوزمتيك ده عباره عن ترانسفيرس انسيشن في الانتر سباينس كريس طوله حوالي 1 سم. بنعمله لما يكون عايز ازود اخ اللي عم يذاكر هنا انت لسه ما بطلتش العاده دي هيجي معايا. اما تكون بنعمل ابندكتومي مثلا بنت صغيره ورفيعه ممكن نفتح ترانسفيرس انسيشن في الانتر سباينس كريس. الرايت لور باراميديان كلمه باراميديان ركزوا بقى عشان في الاخر هنعملكم الانسيجنز في ناس انسيجنز بس هنعمل ايه؟ بقولها في اخر الحصه ان كل حاجه اقول انسيجن دي في الاخر ليمون في دقيقتين يعني الباراميديان الباراميديان هي جنب الميد لاين ب 1 انش فاهمين؟ اللور يعني تحت الامبلايز ببعد عن الميد لاين ب 1 انش وافتح بالطول جماعه بفتح سكين سب كوتينيس هتجيب ريكتر شيس هلاقي ريكتر مصر ملزقه في تجبينس انترسكشن فاهمين؟ بسلكها وعينها لاترال، دايما بتبعد اللاترال عشان نرف سبلاي جاي من اللاترال، تمام، وافتح بوستيريك تشيس وافتح البلوتوم واخش. بص يا جماعه الانسيجنز الطوليه دائما ميزتها لا اسمعوا مني احفظوه مني بقى، عشان في الاوبر تتكلم من العيال غير كنا بنتكلم باللي احنا حافظينه منك كده، مش من كتاب وكلام من ده، انا حفظت منك الاتموسفير بتاع الاوبر، ده اللي انا عايز اوصله. دايما الانسيجنز الطوليه مور اكسبلوراتوري اللي هي سواء ميد لاين او براي ميديا فيش غيرهم. ميد لاين او برا ميديا مور اكسبلوراتوري الانسيجن العرضيه مور كوزمتيك الطوليه مور اكسبلوراتوري طيب امتى بقى بنفتح لايت لور برا ميديا لو دياجنوز ان داون او زاد بالفريت بالفريت بقى بالترايسس لازم تفتح حاجه اكسبلوراتوري او دياجنوز داون مش عارف الست دي عندها زايده ولا اوفيريان شكلها في ماس كده مش عارف والماس دي اجريتور ماس ولا شكلها اوفيريان والدوره كانت عندها ريجولار واخر دوره غابت عليها لا تكون اكتوبيك والست ضغطها وقت شويه ساعات كده انا دايليما كده لا انت عارف دي اكتوبيك ولا اوفيريان ولا زايده ولا كرونز وكان عندها شويه اسهال في عيان كده تلاقيه عندي كان بروبليماتيك لا انت عارف ده كرونز ولا ايه اكسبلور بقى طالما انا مش عارف دي ايه بلاش بقى فتحات الصغيره ولعب العيال ده افتح العيان عشان اشوف الدنيا فيها ايه لميز بصوج يعني يموت مني تبقى مصيبه فاهمين قصدي يبقى دي لما يكون دايجنوز ان داون او ازاي ده بالفريت برضه ما فيش حد يفتح بيرترايتس جريد ايرون وبتاع ده احنا ساعات مثلا ما بقاش خاصين بالفريت ابندكس مثلا الله ينور جدع الواد ده كويس ها عرفتها منين دي؟ حضرتك بالظبط افتح جريد ايرون وانا داخل اتدلع كده ابص يا نهار ازرق ده ازاي ده بيرفوريتد والدنيا بريتورايتس اروح اعمل ايه؟ بروح فاتح باراميديان او ميد لاين والجرح ده بحط بينه درين مفيش مشكله هتخليه للدرين لانه مش هينفع اشتغل بقى واخسر في الايه؟ في الهم ده فاهمين قصدي ازاي؟ ده زي ما بقول لحضرتك الجريب اير ده والانسيشن الكلاسيكي في الامتحان انت بقى ما تخيروش، يعني بتقول له جريد اير ولينز وبارا ميديا، لا انت تخش على طول على الجريد اير. بص لا تجيب سيره دول، ما تطول ما تفتحش عينه اصلا اللجنه، اصل في طالب بيخش اللجنه يضرب كلمتين في المارك ويروح، وفي طالب اهبل بقى بيفتح مواضيع وهو فاكر كده جدع، وتقعد تغلط ومواضيع وتغلط وتاخد درجه زي سيفته بتمشي، وهي تقعد نص ساعه وتاخد درجه واحده، في وقت دخل ثلاث دقايق وخد في المارك وروح، وقت صعب. فتعمل ايه؟ خليك هو بيشوف كميه معاك قلتها صح، يا رب ثلاث معلومات قلتهم صح اديك في المارك. ممكن بقى اتكلمت في 50 معلومه بس قلت نصهم صح ونصهم غلط، يروح مديك مثلا 20 من 30، 22 من 30، فهمت قصدي؟ ما تطولش معاه وما تفتحش مواضيع. خلاص يبقى اخش على الجريد اي، يبقى لا اجيب بقى سيره لينز ولا بارا ميديان ولا باروسكوبيك، هو لو عايز يسالني اقول له حضرتك الانسيجن اللي بيستخدمه هو الجريد اي انسيجن، ده بيبقى بيربنديكولار تو ذا ماك بيرن بوينت، دي كده الامبلايكاس الديوس باك سباين، بقسم الخط بينهم تلتين ميديان تلت لاترال، برجع منهم بيربنديكولار تو ذا ماك بيرن بوينت، اوت بيتر تو بي بوت اكوردنج تو ذا بوينت ماكسيم تندرنس. بفتح سكيل سبكوتينيوس اول عضله الابينيا الاكسترنال اوبليك نازله داون وفورورس اميديا، بعمل لها ماسل سبليتنج ماسل سبليتنج ماسل سبليتنج، باجي اروح فاتحها بالمشرط واكملها بالمقص واعمل لها ريفليكشن. تعال كبر الجنب بقى عشان اللي ورا اهو، فتحت انا الاكسترنال اوبليك اهي ورحت اعمل لها ريفليكشن بريتراكتور كده، ابص الاقي ظهر لي تحتيها على طول الانترنال اوبليك. خلي بالك الانترنال اوبليك والترانسفيرسس بيبقوا لازقين في بعض، ما تسلكهمش بقى ولا بيخروا تمام، وفليشي خلي بالك الاكسترنال اوبليك تبقى افيروتيك فاهمين؟ فبتقصقص ما بتخرجش نقطة الدم، هي الاثنين تانيين فلاش فاهمين؟ فلو حاولت بقى تسلك فيهم وتنخر هتلاقي جاك حمالة دم، وأوسخ حاجة في عملية الدم دم والدش بقى ستيرد حمراء وتلاقيته باظ منك والعملية قلبت غير من جد، فما بنحبش دايما البليدنج فاهمين؟ فتعمل ايه؟ بتفتحهم وان ستيب، يعني ايه؟ الانترنال والترانسفيرسس رئتين فوق بعض لازقين، بفتحهم ان وان ستيب باي كلوز اند اوف سيزرز تو بي كومبليتد باي فينجرز، يعني ايه؟ بجيب مقص مقفول وادبه في العضله ذات لود واروح فاتحه كده اوف، يبقى عمل لي خرم، واروح مدخل الاندكس ده واروح شد الخرم ده لا وسع، يعني ايه؟ بعمل خرم بالمقص واوسعه بصوابعي ببلدي فاهمين؟ يبقى ايه؟ انيشال سيبريشن باي كلوز اند اوف سيزرز فاهمين؟ تو بي كومبليتد باي فينجرز. بعد ما وسعت انا الجرح عندنا المنظر كده، يبقى ادي الاكسترنال اوبليك اهي وادي الانترنال والترانسفيرس تاخده بريتراكتور اهو، تلاقي ان شاء الله شويه دهنه كده اكسترا بريتونيال فات بس اقوم بحته شاشه الاقي ظهر لي البريتون افتحه اخش البطن. بفتح البريتونيال تيلتنج ميثود لازم ترفعه لفوق، باخده على اثنين ارتر لفوق وعلاقه على صباعي وافتحه. ليه؟ لانك انت لو فتحت على طول ممكن تعور السيكم، مش عايز يبقى السيكم لازم من تحت. فدايما برفع البريتون باثنين ارتري وعلقه على صباعي وروح ايه فاتحه لفوق، فاهمين قصدي؟ دخلت بقى بلاقي باس وسيرة ديشارج والمومنتم لازق تمام. بعد ما فتحت انا الجرح بتاعي بعمل ديليفري للسيكم. هيسالك السؤال بنعرف السيكم ازاي؟ السيكم بيتعرف انه عليه تينيا كلها. نعرف عليه تينيا كلها، يقول لك طب ده يلخبطنا في ايه يا ابني؟ يلخبطنا ممكن في السمول انتستن، دي بسهوله بتعرفها ما فيهاش تينيا كلها. هو الغبي فعلا السيجمون كله ساعات يقرب كده وفي تينيا كولاي بنعرفه عليه برومننت ابنديسيس ايبلوكي. الترانسفيرس كولون ساعات ما بندل كده ويقرب جنب السيكم بنعرفه لازم في جريتر اومنت، ترانسفيرس كولون لو ميزو كولون في جريتر اومنت لكن عليه تينيا كولاي فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى احنا بنعرف الترانسفيرس كولون بالومنتوم، نعرف سمول انتستن ما فيهاش تينيا كولاي، والسيجمون كولون بالابنديسيس ايبلوكي على الانتيميزنتريك بوردر بتاعه. بعد كده فتحت بقيت قدام السيكم بعمله ديليفري، بطلعه بره البطن بمسكه في حته شاشه واطلعه. ساعات تلاقي البريتون لازم نقص البريتون لاترال اند انفيرور كده تو موبلايز السيكم، بقيت ننطر السيكم بره. لو طلع السيكم بره ادي السيكم ادي الزايده، ايه بوصل للزايده عن طريق انها ات ذا سايت اوف كونفرجنس اوف ذا 3 تينيا كولاي، ذا بندكس از ذا سايت اوف كونفرجنس اوف ذا 3 تينيا كولاي فاهمين؟ ماسكه كده في البريتون بحاجه اسمها ميزو ابندكس، باجي اروح جاي ماسك الميزو ابندكس بارتري فورسبس وامسك ازاي ده بالس فورسبس، ازاي ده موجوده بلوع اللاترال تو ذا سيكال فالف اند ات ذا سيت اوف كونفرجنس اوف ذا ستريتين كلها. كده انا خلصت اول خطوه انسيجن اند اكسبوجر. ثاني خطوه بعمل دي ماسكولاريزيشن لابنديكولار ارتري، ده الاورطه سوبير كونتريك، ده بيدي الايليكوليك وبرانش من الايليكوليك بيمشي كده ورا الايليام يمشي من الفري مارجن بتاع الميزو يخش في التيب اوف ذا ابندكس، بيديها برانشات طول ما هو ماشي كده. باجي انا عشان افتح عشان اعمل دي فاسكولاريزيشن بجيب ارتري فورسبس واخرج الميزو ابندكس ورا اللاست برانش الارتر. هو الفيرست برانش بنسميه. بعد كده هو مفوت خيط. الخيط ده ما بفوته هنا، هو جاي رابط هنا. بلكده ربطت المين ارت. عشان اعمل اخر خطوه ريموفال، رحت جاي مقص قص الميزو ابندكس فلاش وازاي ابندكس. قصيت الميزو ابندكس ده ازاي ده؟ الميزو ريتراكتيف كده فوق. ناو ذا ابندكس از لايك ا بيس اوف كيك. بنشيلها ازاي؟ رحت جاي كوخ الفورسبس. وراح عامل عليها ثلاثه كراشز. واحد اثنين ثلاثه. نص سنتي نص سنتي نص سنتي. فيرست كراش بقطع بربط عليه، ثاني كراش بقطع عليه، ثالث كراش بشيله. الفيرست كراش بيستو لو بيعمل كراش للطفل فوق فوليكلز اللي في الوول بتاع زي فبيعمل فيها زي جروف او حز بالبلدي. فما تربط الخيط يبقى سيف. ده غير ان ساعات بتلاقي شويه بليدين كده من دايركت سيكال فيسلز بيعمل لها هيموستيسيس. دايما لما تيجي تبص الميزو تلاقي فيه نقط دم عماله تيجي من حوالي الزايده كده. طبعا نقط الدم دي صعب انها في اي حاجه. خدك بيها لاخر من السيكا صعب اربطها تبقى كبده صغيره فبقى باجر دايس بالكفر هنا تلاقي مفيش نقطه دم ده بيعملها كراشنج فباجر عامل كراش للدايركت سيكا فيسل وكراشنج للوم قوم جاي رابط وقاطع وشايل كده خلصت شفت ازاي بتلاقي ان حته براس صغيره كده بنمسح حته شاش عليها بتاني كده خلصت لابند سيكا في اوبشن ساعات بيعملوا بعض الجراحين بيعملوا حاجه اسمها بيرس ستريك ستيت لافبل نوت لافبل باي موست اوف سيرجنز. هو قبل ما يشيل ازاي ده؟ هو بيخاف ان الربط على الاستامب تفك يحصل فيه كالبرتونايتس. فبيدفن الاستامب بيرس سترينج. بيجيب خيط حرير او فايكرين. كل اللي جوه البط والفايكرين. هعلمكم خيوط في الاخر. خيوط والانسيشنز. يجيب حاجه اسمها الفايكرين واجي اروح واخد سيرو ماسكولار ستيتشز على بعد سنتي من الزاي. وادي طرفين الخيط اهو. بعد ما اروح شايل ازاي ده؟ بروح دافن الاستامب واشد البيرس سترينج. اول ما شده تروح مدفونه جوه يعني معظم الناس بتروح ما بتحبهاش انا ما بحبهاش هو في ناس بتخاف الربط على الزايده تفك اقول لكم عشان كده ابقى جراح حاجه تكنيكال اربط ربطتين يا سيدي انك انت يا اخي قالوا زي احمد عباس كده وسويس اربط ربطتين صعب الاثنين يفك ولا بقى تهبل بقى يعني معقوله تحط اثنين كراش يعني خليهم اربعه كراش وروح رابط ربطتين اقول لك انا بعمل حاجه احسن من كده الناس ما بتعملش كراش خالص بعمل الربط بتاعت الترانسفيكشن تلاقي الدفر ده تفك بس خلاص انا دايما باخد ازاي ده ترانس فيكشن ترانس فيكشن اخرمها يعني ازاي ده كده فاهمين قصدي ازاي بربط ربط اهو ده ترانس فيكشن مالون قوي الدنيا بروح داخل فيها بالخيط بالابره واروح داخل في الزايدة كده ومرابط ده تفك ازاي ان شاء الله اذا كان خارب الزايدة ده انا اسف اعملها كده ربط اهو ده ترانس فيكشن خلص الكلام فاهمين قصدي ازاي ادي يا عم الابنسين بعد كده بتعمل بروتين تقول كويس ولو كان في باس او بتاع بنحط درين مفيش خلاص ما بنحطش درين غرز بفكها تعب بنقفل البرتون كونتينوس سوتشر كات جات او فايكر خلي كله فايكر بقى كل جوه الباك فايكر المصل انتربتد فايكر او ممكن برورين برضه المصل ينفع برورين او فايكر فمين والجلد بنعمله انتربتد سيلك سوتشر بفك الغرز بعد 7 ل 10 ايام بعد كده بنحتاج 3 ل 5 ايام عشان ده بيجي لو في درين بنشيلها بعد ما نبطل درين ونوقف ذا فانكشن اوف ذا درين وانت موف ذا درين العيال بعد العمليه بيروح بعد ما الإليس تروح وياكل ويشرب بيروح. فمين بيجي لي بعد 7 ل 10 ايام افكره خير. نسال سؤال جميل افترض دلوقتي بص جماعه امتى ما تعملش كراشز ازاي ده؟ لو كان الجول بتاعها سيفيرلي انفليمد وفرايم اخاف اعمل لها كراشنج لا يحصل لها ديفيجن. طب السؤال اللي بعده بالنسبه للزايده ساعات بعد ما تشيل الزايده تكون الزايده جنجرس تلاقي السيكل وول ديفكت مفيش ستامب تربط عليه. ساعتها بقفل السيكا من تو لايرز، ايه المشكلة؟ بس انت الزيادة كلها غرغرينة، أما تشيلها تلاقي خرم في السيكا، مفيش عندك ستامب تربطه. بقفل السيكا من تو لايرز، ولازم أحط جنبه درين. لازم طبعًا درين عشان لو حصل أي مشكلة كنتين تطلع لبره. اقفل الباب بس بقى. ده بالنسبة للأبندس. طب نسأل سؤال جميل، ساعات بعض الناس يبعت لهم ريترو جريد أديرنت أبندس. ساعات تبقى زيادة ريترو جريد وأديرنت وريترو سيكا. بعمل لها ريترو جريد بيس من الابندسكس، ازاي انت قعدت تبقى لازقه ورا السيكم؟ باجي اول حاجه اعمل لها كراشز كده واقطعها. وامشي اسلكها من ورا السيكم سنه سنه واربط الفيسلز واشيلها اسمها ريترو جريد بيس من الابندسكس. اسمها ريترو جريد بيس من الابندسكس. والسؤال اللي بيطرح نفسه ايها الاخوه الاعزاء. وات اباوت ثايرودكتومي؟ ثايرودكتومي از انذر ميجور اوبريشن ذات وي لايك فيري ماتش. هي ثايرودكتومي. ثايرودكتومي اجين برضه تبقى انديكيتد في السيل بنقول لك توكسيك نون يقدر يعيش حياتك بقى في الحاجات دي. لكن لو جينا قلنا ازاي بنعمل ثايرويدكتومي قلنا برضه انسجن اكسبوجر دي فاسكولاريزيشن ريموفال. يعني بنتكلم على ترابيزه العمليات في بوزيشن معين تبقى راسها واطيه ورجليها عاليه شويه عشان تقلل فينا استوجيشن في النهايه. بنحط تحت راس العينه حاجه اسمها رينج بالون، خدنا عليها الكعكه كده عشان تثبت الاكسجين. وبنحط تحت كتاف العينه ساندي باك، ترفع كتاف العينه تخلي الرقبه اكستندد. طبعا في فاسيلتيت زوبريشن لازم يعني تبقى كتافها مرفوعه فيبقى رقبتها اكستندد فاشتغل بسهوله. انسيجن اند اكسبوجر دي فاسكولاريزيشن ريموفر. العينه بتنام، ده طبعا المانديبول، دي الاسترنو ماستويد، ده السوبرا استرنال نوتش، وده كده استرنا موتوكلابيك. الانسيجن بتاع اسمه كوخر لوكولار انسيجن، بيرتفع 1 انش على السوبرا استرنال نوتش، بيمتد البوستير بوردر في السن المصطويد الازهر، بوستير بوردر في السن المصطويد. بارتفاع 1 انش على السوبر ستينا نوتش، اسمه كوخر لوكولار انسجن. بيبقى عباره عن انسجن في اللور كريس اوف ذا نيك. بنفتح سكين سبكوتينيس بلاتيزما مصر. وانس وصلت للسب بلاتيزما البلين بعمل فاشننج الابر فلاب واللور فلاب. الابر فلاب برفع لغايه الفي شيب دي اوف سيرو كارتلج. اللور فلاب بنزله لغايه السوبر ستينا نوتش. وانس انا عملت التو فلابس بتوعي بخلي الفلابس ان بوزيشن عن طريق ريتراكتور اسمه سي سي جول سيرون ريتراكتور. ساعات مش موجود بنخيط الفلابات في الفوط. بيتوز العيان بخيطها بثلاث غرز حرير وبفكهم بعد العمليه. وانس انا عملت فاشنينج للفلابس بنفتح الجنرال انفستنج لير ودي فاشن في الميد لاين. نفتح الجنرال انفستنج لير في الميد لاين، بس سؤال منطقي تعرف الميد لاين ازاي؟ من عند الفي شيب دي يفصلوا كارتج. حواليه تو انتي جاجولار فينس لونه وايتش. اهم واحده من عند الفي شيب اريا. بفتح الجنرال انفستنج لير بيظهر السيرود اسمس. الاسمس ما بقاش عريان. بعدين طبعا بالبريتراكيال فاشيا. بفتح بريتراكيال فاشيا وادخل صباعي من الخرم ده واعمله ديسكشن منها واطلع اللوب لبره. وانس عملت ديسكشن للوب بلاب ديسكشن من البريتراكيال فاشيا وطرته لبره كده خلصت اول خطوه انسيجن اند اكسبوجر. ساعات يا جماعه بيبقى اللوب كبير جدا مش راضي يطلع من الفتحه بتاع الميد لاين. ساعتها بعمل ماسل كاتنج. تعرفين طبعا عندي الاستراب ماسلز ستيرنو ماسلويد ستيرنو سيرويد ستيرنو هايويد ام هايويد. الماسلز دي بتبقى قافله حوالين الميد لاين. بجر واخدها كده فوق بتوين تو بوكرز واروح قاصصه تلاقي الجولتر طلع بسهوله. خلي بالك دايما بنقص العضليه ديت نير زير انسيرشن سو از نوت تو انجر انس سيرفيكالس اللي هو الناس بيخشوا له من تحت. اب فور بوتر اكسبوجر اوف ذا ابر بول بتقول على اصوات الحته الحته دي. ولكن الابر بول مسدود جدا لما بتفتح انت فوق بتعمل لك سكوشر احسن. فاحنا عشان ما نعورش الانس سيرفيكالس ما نعورش الانس سيرفيكالس في البيتر اكسبوجر في الابر بول بنفتح عن الابر بارت عند الانسرشن. خلاص كده السيرويد بقت اكسبوز طلعت قدامي بره. الخطوه الثانيه بنعمل دي فاسكولاريزيشن اند ريموف. دي فاسكولاريزيشن تعمل السيرويد لها ثلاثه سيتس من الفاسكس. في الميدل سيرود فين؟ في السوبير سيرود ار 3 وفين؟ الفير سيرود ار 3 وفينز. طب في مشكله كبيره جدا. ريزن في السوبير سيرود فيسلز از اكسترنال ريجن. اند تو ذا فير سيرود فيسلز از ذا ريكارنت ريجن. سو وي هاف نوت تو انجر ذيس نيرفز ديورينج دي فاسكولاريزيشن. اول خطوه بنعمل دبل ليجيشن ديفيجن اوف ذا ميدل سيرود فين. The first step in the operation. Double ligation division of the middle cell vein. Because it's short, stout, fixing the loop. When you cut this vein, you deliver the loop outside. And then we do double ligation division of the superior cerebral vessels near or within the gland. So not to injure external region. بعد كده بنزل للطمة الكبرى. على وهي في cerebral vessels. الخوف هنا من الريكرنت. الراي القديم تعرفين طبعا في سيرود ارتري ده برانش من سيرو سيرفيكال ترانك فيرست بارت اوف سب كليفيا بيعدي من تحت الكاروت تشيس ويخش على الجلاند كان بيدي برا سيرود فيست. كان زمان يقول لك بنربط الارتري ده اواي فروم ذا جلاند هو جاي من تحت الكاروت تشيس عشان نبعد عن الكاروت يعني نربط ده نيرو ده اواي عيب لو كده بندي فاسكولاريز باراسيرود. الراي الاحدث قال لك لا اكسبوز ذا ريكارنت انزل لي جيت نير ذا جيت. بالاكسبوز ريكيرنت في جروب بين التراكيه والاسوفيجس. دي التراكيه وده الاسوفيجس بتلاقي ريكيرنس. يعمل اكسبوجر في الحته دي. فلما الامريكان قال لك في حاجه اسمها الترينجل اكسبوجر. قال لك دي التراكيه. قالوا تمام. الكاروت تشيز بطلع كده. قالوا تمام. في ثيرويد ارتي بيلف كده ويخش على الثيرويد. قال لك لو لاحظت التراكيه مع الكاروت تشيز بعد اللي فيه الثيرويد عامل مثلث. الارتي لازم يكون ماشي في المثلث. النيرفز اللي هو ريكارنت لازم يكون ماشي في المثلث ده وسموه تراينجل اوف اكسبوجر. كده خلاص دي فاسكولاريزيشن. ميديتس وبيت انفيرور. حافظت على النيرفات. سو وي هاف تو ريموف ذا جلاند. بنشيل الجلاند ازاي؟ ذا جلاند. تركيا وصافيكس. وي بوت مالتيبل ارتري فورسبس. طب لو اعمل سب توتال. مالتيبل فخر فورسبس. واشيل الجلاند واسيب البوستر ميديال اسبكت. بعد كده بنشيل البخارات ونعمل جود هيموستيزيس. هيموستيزيس انسان ريدكت باست بي بيرفكت. ان حصل بوست اوبرتيف ريكشن هيمورجي يو مي لوز ذا بيشنت. سفكيشن. عشان كده بنعمل جود هيموستيزيس. عشان نسيب حته قد ايه من اللون. في ناس دلوقتي طالعه في موضه بيعمل توتال. وي دي سيك ذا هول سيريدا وي ريموف ات. فينيش. ريكشن ريكارنس. طالعه موضه دلوقتي. لكن في جراحين بيحب يعملوا سب توتال لغايه دلوقتي. فساعتها بتسيب جزء قد النورمال لو هي سيمبل سوبرفايدر ما يكونش فيه نودل ابريشن او اقل من النورمال لو كانت الجلاند توكس. هيسالك هو ايه النورمال؟ ناس قال لك النورمال قد عدد صباع وناس قال لك النورمال 8 ل 12 جرام وفي ناس قال لك خد تنجين شلاين قدام التراكيه بيحب الراي ده جدا. دي الثيرويد كده ودي التراكيه وده الاسوفيس خد مماس كده ده الجويتر وده النورمال. ده راي منطقي برضه. في ناس قال لك النورمال زي كتاب الجراحه ما بيقول والكتاب بيقول لك الثيرود تيشوز هي موجوده بين السكس تراكيا رينج من تحت اوبليك لاند ثيرود كارتج فوق. يقول لك التيشو اللي بين اوبليك لاند ثيرود كارتج السكس تراكيا رينج ده النورمال اكبر من كده يتشال ده الجود. في الاخر يا محسن محسن برضه ما نعملش حاجه من ده خالص. انتوا فاكرين اللي فات ها؟ بنسيب ايه حته تمرين كده. اه والله ولا الهوا كل ده اشتغالات امتحانات. حتى كده يعني ما هو فاكر ما قلت لكم انا الوقت طويل ولا قصير؟ كويس. طب وانا على انت عارف طولي كام؟ اصل اي سؤال عارف انا عايز اغيظك بس في موضوع الطول والقصر ده ممكن اسالك لغايه ما اسقطك. طب يعني ايه طويل يعني ايه قصير؟ ايه الرقم اللي بعديه طويل وبعديه قصير؟ ما حدش عارف لا ديفينيشن. في الامتحان دي حاجات غبيه. كام سنتي يعني واحد عنده 160 سنتي طويل قصير 162 وربع يعني غلاسات ما دي غلاسات امتحانات هي طويل يعني قصير. طب اديني رقم بعد كده يبقى طويل يعني واحد 162 162 ونص 162 ونص تشوز مين طويل مين قصير مين اي عكس خلاص اخواني الاعزاء هو السؤال الجميل اللي بيطرح نفسه هاو كان وي ريموف ذا سبلين وي ريموف ذا سبلين الانسيجنز بتاعتنا هاو وي ريموف ذا سبلين بعد اذنك بنكلمه بعد اذنك بنكلمه كذا غرز اي دي نربطه بيه جماعه لا لا لا لا لا لا لا نو يو ار نوت الاود بليز بص حبيبي ازاي بنعمل سبرينت؟ يا اما في الالكتريك سبرينت بنستخدم ليفت سب كوستال ليفت ابر بارا ميديال اند ذا ايمرجنسي وي ريموف ذا ميد لاين. ميد لاين از اكسبلوراتوري انسيجن ايزي تو اوبن ايزي تو كلوز رابيد. اند جيفز ايكوال اكسبوجر تو بوث سايدز اوف ذا ابتو. يو كان سي رايت تو ليفت كان اكستندد فروم ذا اكسترنال تو سيلف بيوبلز. انا عن نفسي كاسر اي لايك اي دو اول ماي سبرينت بالسرومج. انا عمري لا بستخدم بارا ميديا ولا سبت. هو انا بعمل ميد لاين الكتريك اورجنايزرز. ميد لاين ده حاجه راقيه جميل حلو تشيل براحتك. اي ما فيش كوزمتك انا عنده تحط فبين قصدي ازاي؟ المهم السيفتي. ده الانسيجن. ازاي بنعمل بقى فول اكسبوجر سبرين؟ في رسمه شهيره اللي بحفظها لكم تعالى نرسمها تاني. ده كده العيان، ده كده الفرتبري ودي البارا فرتبرا ماسلز. هنا كده الليفت كده، هنا السبلين العظيم، هنا كده الاستومك، هنا البنكرياس طبعا والديل بتاعه واصل لغايه الهايلوبس. هنا في كده السبلينك ارتري بيمشي كده تورفس فوق البنكرياس يوصل السبلين. قبل ما يخش في السبلين بيدي شورت جاستريك فيسلز الليفت جاستريك جلويكوز سبورس. بريدون بيغطي الحاجات دي ازاي؟ بريدون بيغطي الحاجات ديت ازاي؟ بريدون الناس بتتكلم اليوم طويل هتحسه بانفلاكتويت. بص بريدون بيغطي الحاجات دي ازاي؟ بيغطي ده الليزر رومنتوم هيغطي الاستومك افليكتيف الاستومك على السبلين اسمه جاسترو سبلينت ليجر. من السبلين كده على الليفت كدني يمشي. تاني كمل. ده اسمه جاسترو سبلينت ليجر. ده اسمه لاين رينال ليجر. دي اسمها بوستيريور لاير اوف لاين رينال. دي اسمها انتيريور لاير اوف لاين رينال. ذا ليسر ساك. ذا جريتر ساك. Once we enter the abdomen, the right hand is passed over the spleen. We pass the right hand over the spleen at the phragmatic surface. In addition to the spleen and the diaphragm must be cauterized or ligated because it is very vascular. Play vascular. In a side support systemic anastomosis. Adhesion has been the visceral bright. It's considered one of the minor sites for systemic anastomosis. And you can hear a hum in this adhesion. So it's vascular. Hum, this is the gush of blood in these adhesions. So must be cauterized or like it. And then we draw the spleen lateral with the spleen median. How much is the spleen median? Look at that. We expose the posterior layer of the inulina, which is cut. Once we cut it, the spleen will be delivered outside the abdomen. لما بتقطع البوستيريور لاير اوف لاين ورينا بتلاقي بيحصل مكانها كابيلاري لوز. نحط هنا هوت سلايم باكس فور هيموستيزس. دكتور علاء عثمان بيدي فول ماركه المعلومه دي. يقول لك ايه فايده الهوت سلايم باكس؟ هي مستفيد. اند ات كيبز سبيد ديليفرد اوت سايد ذا ابدومن. فهي لف من قدام. انا عامل دبل ايجيشن ديفيجن اوف ذا جاسترو سبلينيك ليجمنت. وانس وي ديفايز ذيس ليجمنت وي انتر ذا ليسر ساك. هير از ذا انتيريور لاير اوف لاين ورينا. وي كات ات. Once you cut it, the anterior of the renal, you boost the anterior pancreas medium, and you ligate the vessels, and we take the spleen out, and we finish it. يعني بتشد الطحال ميديان عدها تاني تقطع بصير لير اوف لينو رينا تلف من تحط حط سلام باكس تلف من قدام تعمل دبل ايجيشن ديفيجن اوف ذا جاستو سبلينينج تخش الليسر ساك تقطع الانتيو لير اوف لينو رينا شوف دي البنكرياس والفيسلز فاكرين؟ الدم نزقوه والفيسل نربطوه والطحال نشيلوه ايوه وانس انا قطعت الانتيور لاير بعمل ثلاث حاجات الدم نزقوه والفيسل نربطوه والطحال نشيلوه وبعدين نخرجه والفي استخدمه خلاص يو ديد دايما خدوا الفيز بتاعكم البيشنس بوست اوبرتيف في جراحين بياخدوا فيز بري اوبرتيف انا اعلمك نصيحه دايما تاخد فلوسك بص ايه يور ماني بص عين خرج كويس يو في نص ونص فينك طمنت على العيال شو كان تكره يعني انا ببقى مرتاح ده فلوسي بعد ما اعمل شغل اي ديد ماي جوب سو هاف تيك ماي ماني ماي رايت ده اذا جالكوا عيانين يعني بس يعني العيال جراحين العين بالهبل عندهم لما تشتغل ويبقى يجي لك عين وتبقى تاخد فيز يبقى اعمل كده اذا حصل معاك ان خدت فيز في يوم من حد يعني عايز اقول ديريس بريك بس عايز اقول معلومه صغيره لما بيجي نشيل الطحال ده الاسبرينك ارتري كده ده الاسبرينك فين نيجي نربطه بنربط ثلاث ربطات على الارتري ونقطع بين اخر اثنين بنكلمه ثلاث ربطات على الفين ونقطع بين اخر اثنين ونشيل دي اسمها individualization ارتري ثم الفين ربطت الفين اول بيحصل كونجيشن some surgeons like to ligate the small vessels in the hilum selective individualization of the small vessels in the hilum also can be done لكن في حاجه اسمها ماس ليجيشن اكتر فين مع بعض دي حاجه زباله تعمل فيش لو ساعات بيحصل استبيك بيحصل بليدنج مش حاجه مش طبيعيه. هو انت في الامتحان ثلاث راوتات على الارض واقطع ثلاث راوتات على الفين واقطع الارض ثم الفيروس ما حصلش كونجيشن قفل ما تقعدش تفتح وزيريز والتفتيف اللي فيها على الصبح شفايفك تبيض خلاص ثلاثه على الارض ثلاثه على الفين ماشي حضرتك. هو السؤال اللي بيطرح نفسه ايوه الغيث ايها الغيث لما تقول واحد قال دي تعظيم ولا تقنين من شخص؟ الاثنين ممكن تبقى تعظيم قال ممكن تبقى تصغير الغيث ايها الغويس معلش بقى تصغير يطلع ايه؟ وييس. طب تصغير ياسر ايه؟ ملوش تصغير ياسر يويس اكيد عارفها ده انا يعني لو كان بياخد تصغير زمان سالت الوالد بتاعي تصغير ياسر يويس يويس صغير ماشي حضرتك يقول لك منذ ان كنت يويسرا ها ماشي حضرتك جماعه هاو كان وي بي موف ذا جود ده ولا هنقول بقى الهرنيا ذا جود بلادر اي مين كوليستكتوم ده ثلاث طرق للكوليستكتوم اوبن اللي هي كونفنشنال كوليستكتومي لاباروسكوبي كوليستكتومي ام ميني لابارتومي كوليستكتومي ميني لابارتومي دي فتحه صغيره ترانس ريكتال على ريكتس مصر او وي ريموف ذا جود بلادر ده نحكي الاوبن وبعدين لابروسكوب اوبن اوبن كوليستكتومي بناء الانسيجن كلاسيك بتاعها هو لو العيان اوبيس وعندها وايت سب كوستال انجل وي اوبن رايت سب كوستال انسيجن او كوخر انسيجن سم سيرجنز يوز رايت ابر برامج على فكره قول طب وايه تاني؟ نفسي اكون خليكم جراحين 7000 ممكن ترانسفيرس انسيجنز ابر لاترال كوادر طب ايه تاني؟ ميد لاين ايه بتقول يا ده انا عن نفسي انا لازم بعمل ايه؟ ميد لاين بصراحه انسيجنز كتير جدا فاهمين بقى؟ ميد لاين كان دو ميد لاين كان دو سب كوستر وي كان دو رايت ابر بيراميد ان سب كوستر ارز موست فيمس ديسكرايبد انسيجن يعني ده مثلا في سبع جراحه مثلا يحب قوي يعملوا ترانسفيرس انسيجن هو مثلا السبع يحبوا جدا مين اشطر مرات في المستشفى؟ خمسه طبعا مين قال سبعة؟ هم أشطر ناس الرجال تسقيط الطلب السيرجنز الجهابزة طول عمرهم ديفنس خمسة جراحة خمسة جراحة وي ار ذا بيست ولا فخر بجد بالذات دير طوارئ دير طوارئ زمان لما كنت نايم اقسم بربي كانت خمسة جراحة هي كان تخش لسه تلاقي خمسة جراحة ابدومن ترينير ويبن كانسر سيرويد مستكت لسه السبع جراحه هيدروسير ليبوما اكسجين اوف سبيشال سيست ستة جراحه برم بلايك الهرم موديول في الكعب لا دلوقتي الاسم اللي اتطور قوي ستة جراحه احنا كنا زمان بنسميه ستة بطن زمان ستة بطن احنا ليه ستة جراحه لا ستة جراحه لا مش الدكتور معايا اعتراف الدكتور استاذ طبعا عندهم ايديا جديده حلوه قوي بس مش عيال دول عيال دول اساتذه احنا بنسيب عيال يعني سافروا بره وتعلموا بره فبقى عندهم احمد عبد العزيز ومش عارف ايه الرئيس ده وان اوف ذا بيست كولو ريكتال سيرجنز بيجي دلوقتي راح بره اتعلم كولو ريكتال بيشتغل ايه السيرجي صديق دكتور احمد طبعا لا سته جراحه الجيل الجديد بتاعهم ده حكايه دول شويه شباب كده خلصوا نيابتهم راحوا انجلترا وفرنسا وبتاع قال اشتغل ليفر واشتغل انال واشتغل بتاع رجعوا بقى سته جراحه يشتغل شغل خمسه الخمسه ده شغل الاصيل فيهم دكتور سمير دكتور شامل الدكتور شامل عبد الله ده بيجي يعمل عمليات كان كل بتوع الاسامي بيتفرجوا عليه زي الراجل ده بيفتح سوراكوب عايز يفتح صدر غير خمسه جراحه يعني مثلا اكاليزيا بتشيست مش عارف فاهمين قوي ازاي السمك بول اب كانسر اوسوفيجاس كان ده شغل خمسه جراحه فقط ويبل خمسه جراحه فقط بعد الويبل تعمل في سته ده حتى انا بقعد اعيره بغض ده تقول لهم تعملوا ويبل يا عم الدنيا حلوه ها فرق سبع جراحه الفاسكو غير سبعه الفاسكو دي واحده لوحدها بلاش شوف بقى كلمه صغيره مع احترامي كنت بغلط. مين اعظم بس سجل في مصر؟ مش ده طلعت عظيم؟ مفيش طلعت عظيم جديد. عارفين انا لما خدت نهايه جراحه كان ايامنا كان رئيس قسم الدكتور اسمه فيشري استاذ نيورو سيرجن. فيشري ده كان ماسك قسم اسمه الجراحه. انا كنت في بعيد في الثاني الاول على الجراحه، كنت 13 نهايه الثاني سيني. فراح جه وزعنا بالسينيوريتي. طبعا الوزع في البيت هو دي سبعه بقى. طبعا جراحه المراره. فزي ما قلت عدى من انت فين فين فين. لكن عايز اقول مايك. سبورتر وراي قمر برامي وايه تاني؟ اجي لك انت اتكلم يلا ولا ممكن ترانزفيرس ممكن مني ده باروك ممكن مني ضايع يعني عايزك تبقى راجل اوبن مايند كده ما تبقاش عندك منتال كابتن ها؟ تمام لكن يعني الاشهر في الاستخدامات زي الاسبرين نحته يعني الانيلا نهالي هي القمر برامي ده في 15 بيشنز واصدروا سبورتر لانجل او السبورتر انسجن في الاوبيس بيشنز وز وايت سبوست جماعه الكوخر انسجن بنفتح سكيل اتس ماسل كاتنج انسجن عكس زي ده كان ماسل سبليتنج ودي ميزه ولا عيب؟ ماشي طبعا هو ميزه الجريد اير دي بقى كمان تقولوا دايركت اكسبوجر من نفس ماسل سبليتنج ان هو ما بيعملش غير كان بيكسر لكن الاكستنشن بتاعه باي ماسل كاتنج نيجي بدل الجريد اير باي ماسل كاتنج اسمها راذر فورد مورسنز اكستنشن. لما نيجي نمد لفوق تحت من المصل كات بيحصل عبيد. دامج ذا مصل سو كان ديفلوب اكستنشن ليرنينج اي يو بي كات ذا ايليون جوين نيرف. ايليون جوين نيرف وانس يو كات بيحصل بس الكونجوين ان باراليتيك جوين. لكن الميزه الاعظم فين هو مصل سبليتنج. عشان كده وادي يا ابو القاص خليك معايا يا حبيبي. المصل ده مصل كبير عشان كده انسيرنا على الكفر لا تقارن بزيته سن عاليه ليه؟ هو اوريجنالي مصل كبير سو ده مش ذا مصل يوبن ذا مصل فاهمين؟ بنفتح فيه ايه؟ بنفتح فيه سكين سابوتينجز العضلات اللي بتاعت ميدل بتاعت ريكتشيس اللي هو ادي ريكتشيس ريكتس بس ريكتشيس لاتر بتاع الثلاثه بتوعي ليه اكسترنال انترنال ترانسفيرسز ارجوك ابو سجلك ابو راسك وانت بتفتح الانترنال ترانسفيرسز هتلاقي منهم انتر بوستر نيرفز لازم تحافظ عليهم لو قطعتهم وانتهت بقى الكلام يبقى انت عامل بص الكاتنج مع قطع انت الكوستال سيشن هيرنا يضمنها الله ورسوله مفيش كلام مش كده الكوخر بالانسيشنز اللي سمعتها وحشه فاهمين ارزاي از ريجارد الانسيشن هيرنا عشان ان هو مصر الكاتنج كمان هو بيك انسيشن ده اوريجنال اتوصف عن طريق كوخر من الميد لاين للتنسر ده حاجه هيرول طبعا كنا بنعمله ميني كوخر انا نفسي لما بعمله يعني بعمله كده بتاع 6 7 سم حلو قوي 6 7 سم بيرفكت 8 سم 10 سم عارف فينا 10 سم حلو قوي لكن كده حاجه مزعجه جدا ميد لاين للشيلز ريب لاخر ريب ده ده انت فاتح الهيمي ابدوم فاتح نص بطن العيانه يو كان جو انسايدز ابدوم بجد الاوريجنال ده يو كان جو انسايدز ابدوم اند يو تيك ذا جود بلادر ان يور بوكت اند جو اوت ها فيري فزي ما قلت سعادتك يا جماعه ده الكوخر انسيشن. نيجي نقفله بنقفله الليرز عادي جدا بنقفل البريتور ونقفل كل لير في اختها بوستير في بوستير انتير في انتيرور كل مصر في اختها ما عدا الريكتس ما بتتغيرش. الريكتس مصر انتوا عارفين بتبقى فيكسد في ريكتس شيس بالتندينيس انترسكشن عشان كده لما بقطعها ما بخيطهاش تاني. هي ات ويل نوت جيت هي بتهيل مع نفسها. وقت زي زيزو يقول لي طب بص انت ما خيطت اختراق لا ما هربتها يعني بتيجي تاخد فيها غرز الغرز بتمسك تعمل هيماتومه وكده كده ملهاش قيمه فاهم يعني بيسموها ان نيسيسري سيرجن مش عايز اسمها تعمل تقول ما خيطها احتياطي يا اخي ما تسيبها مش هتصلح حاجه بنفتح سكين سبكوتينس مصر اند وي جو انسايد ذا ابدومين يو هاف تو اكسبلور ذا ابدومين تو اكسبلور اذر فورس اوف سكيبس يو هاف تو سي يعني على فكره المراجع كلها يقول لك ايه؟ ان لابارتو ان لابارتو از تشانس فور اكسبلوشن يعني انت لو فتحت بطن عيان اكسبلور يعني انفستيجيشن انت عشان تشوف البطن تقعد تعمل سي تي وام ار اي طب انت سيف قدام انفستيجيشن ببلاش يعني بدل شوف بقى السي تي بتدفع فيه كام والام ار اي عشان يوريه البطن طب يا احمد مد ايدك كده دعمس في العيان حس الكولون والبتاع خايف السيرنيا يكون عنده بيبتيك السر ده يعني ولا جيف يور بيشنت اتشيف انفستيجيشن يكسبلور هيز ابدومين تكسبلور اني ديزيز يعني يقول عنه اطمن على العفشه ما عندكش اي حاجه وحشه بتملك على العفشه. قلت له انا قبل كده قصه قلت له انا كنت عامل منها مراره وبعدين في ايه اللي ترانسفيس كان كله كانسر ما اشتكيتش منه خالص. بحط ايدي ليه؟ انا بحط ايدي ليه طوبه فيه؟ قال شيل اصلك وعملت لها كوليكتومي كولوستومي. ساعتها قالت لي اهل العيال خدت منكم ست على الكولوستومي طبعا. ست ما تعرفش مش تلاقي داخل شيء هيطلع الكولوستومي ما ينفعش. الطب توديك في حتى لو ده نيتك تعالجها مش تعالجها ممكن توديك في سجنك. خليتهم مضوا. انا قلت لهم امك عندها كانسر كولون اند شيز لاكي. اسقري. قلت له سيب المراه ما جاتش مراه خالص. عندها كانسر كولون وي هاف تو لكن يا امري بيرت يو دو كولوستومي. لكن في سحيفه. طبعا خانه في كوليكت قلت لهم اتفق معاكم على كام؟ 80 جنيه احنا 80. الحفيش بتاعنا حراق معلش. انا كنت اخد 80 جنيه مش كده؟ هيبقى 80 ونص وعامل سجاير كل وطرة ايوه وتغطية ايوه واحدة بيبسي كام؟ جات كلها اتحطت فيس ودي جبت 80 جنيه عملت كام؟ عامل سجاير كل وطرة وفطيرة سندوتشات من بتاعت الراجل ده اللي بيجيبها لنا من عند الراجل اللي بيبيع التيفويد ماشي يا ريس؟ فزي ما بقول لسه عندك جماعه ده ازريجارد الحته بتاعت ايه؟ الحته بتاعت الكفر اللي مسكش. طيب فتحنا البطن نكسب له البطن كويس المراه موجوده على الفيس نفس الزلفر. So we have to retract the liver up to see the good liver. نحط اثنين ريتراكتور على الليفر حاجه اسمها الديفر ريتراكتور ونرفع الليفر. طيب هيبان بقى المنظر ازاي؟ يلا بقى كل ستيشن بنرفع الليفر لفوق وناخد الكبير التراكتور كده نرفع الانفير سيرفيس تبص تلاقي بان المراه الانفير سيرفيس اوف ذا ليفر طبعا ده كده فاندس بودي هارت ماس باوج سيستيك داك وده كده الايه الكومن هيباتيك داك وده التريبل جنكشن وي اوبن ذا ابدومينا وي كاتش ذا فاندس باي كوليستيكتومي كلام وي كاتش هارت ماس باوج باي كوليستيكتومي كلام تو ميك ذا سيستيك داك تنس اند ذي وي بوت تاونز فوق حط ثلاث فوق في بطن العيانه كده تازوليت ذا اناتومي كده نبعد الاستومك والانتستين والكدني والحاجات دي كلها. فاهمين؟ دلوقتي عايزين كده خلاص اول خطوه انسيجن اند اكسبوجر. طب انتوا عارفين ده الهيباتيك ارتري جاي كده لغايه الهيباتيك بيطلع السيستيك ارتري يخش المراره كده ماشي ما ده اسمه كالو ترانجل. اللي هو بيصير كتير جدا كالو ترانجل اللي هو بين الكومن هيباتيك والسيستيك والليفر. في ناس يقول لك الكومن هيباتيك الصغير الكالو اللي هو الصغير. يقول لك اللي هو الكومن هيباتيك مع السيستيك داك مع السيستيك ارتري. يعني الصح انا دورت عليها في المراجع قال لك ان الكبير ده اسمه كل سيستو هيباتيك ترانجل اللي هو ما بين السيستيك داكت والسيستيك داكت والكوما هيباتيك والليفر ده اسمه كل سيستو هيباتيك الكالو الصغير ده يعني عايز يقول لك كالو ترانجل از اسمول ترانجل ان ذا بيج كل سيستو هيباتيك ترانجل لكن لو انت قلت الكبير ده اسمه كالو بيمشي الحال فاهمين قصدي ازاي؟ المهم ان احنا بنلاقي الاطر هنا بنعمل ايه بقى؟ طبعا البريتون مغطي الحاجات دي بنيجي دي اسمها تريبل جنكشن نيجي نعمل ستيبنج البريتون اوفر ذا تريبل جنكشن نرفع البريتون ونفتحه بنعمل له بيلينج حته شاشه فوق بجيب ارتر فورسز عليه حته شاشه حتى بقول هجيب اسمها شاشه على حامل يعني ارتر عليه شاشه واعمل بيلينج للبريتون اب وانس يو بيل ذا بريتون اب يو فايند ذا ارتر هير سو يو كان لاجيت ذا ارتر دبل لاجيشن ديفيجن ذيس ويل ميك ذا اوبريشن افاسكولار اند ميك ذا داك فري بعد كده بروح جايب سلك الداك واروح عامل لها دبل لاجيشن ديفيجن فاهمين ازاي؟ جاي رابط على بعد نص سم من التريبل جنكشن وحاط كوليستيكت ومتلام بروح قاطع. As you will dissect the good bladder out of its bed. Once you remove the good bladder هتلاقي هنا كده بعض البايل اوز وممكن بعض البلاد فيسلز بتخر تعملها كوتراليزيشن عشان في ساعات تلاقي اكسسوري داكتس او تلاقي بعض الارتريز ممكن تخر فانت بتعمل لها كوتراليزيشن في الحته دي بنجويها بالكل. خلاص كده شلنا المراره. كمان المراره عباره عن عمليه من كلمتين على خساره كلمه واحده بس دبل لاجيشن ديفيجن اوف سيستيك ارتري ان ذا كلو ترانجل دبل لاجيشن ديفيجن اوف سيستيك داكت ريموفال اوف جولد بلادر خلص ادي المره هي عباره عن ثلاث كلمات يا عشر دبل لاجيشن ديفيجن اوف سيستيك ارتري ان ذا كلو ترانجل دبل لاجيشن ديفيجن اوف سيستيك داكت ريموفال اوف جولد بلادر اي ريموف ات عارفين مش توكي احيانا بتلاقي المراره ملزقه شويه تلاقي المنطقه بتاعت الكلو فيها اكسسيف اديجنز كان بيعمل فاندس فيرست تكنيك بلاش كلمة ريترو جريد، دكتور حلمي غرة يقول لك إيه؟ هي ريترو جريد ولا أنتي جريد؟ هي الجول بلادر بديت هنا ولا بديت هنا؟ يقول لك هي بديت هنا لما تمشي من هنا هنا تبقى دي الأنتي جريد، لعلمك من هنا لهنا دي ريترو جريد. يقول لك هي دي ريترو جريد ولا دي؟ وكده الورا والقدام تيرجول باينه فين؟ بادئه فين؟ عند الفندق دي من الفندق بتخش للدك، يبقى انت كده ماشي انتي ولا ريترو؟ اختلفت بقى في الاتجاه، موجود وما ارجع بمره كبيره يبقى انت راجع فين؟ انا فين بقى؟ ابتدي من الفندق الاول، اسمها ايه؟ فندق فيرست تكنيك، خلاص بلا ريترو بلا عجلين، ماشي يا معلم؟ نبتدي ايه؟ بالفندق فيرست، ابتدي بالفندق، ابتدي اسلكه وامشي كده، وبعدين هقابل اكثر الركو، بعدين هقابل الركو، ماشي؟ فندق فيرست اخواني اللي عايز وكلت الداي الكوليسترول طبعا لازم اديكوا انت عن لابراتوري الكوليسترول لو في اديشنز عند الكلى ان اور ديبارتمنت اتس اور روتين تكنيك من غير اديشنز وي اولويز دو ات افاندس فيرست بيكوز اتس سيف بيتكلموه الكتل بيلر دوت قريته ما فهمتوش الكتل بيلر ماشي فين؟ في حاجه كده في الكتاب يا دكتور مكتوب اللي هي الكاتربيلر انومالي مش عارف يا دكتور انومالي يعني هو هنا في الاولاني بيسبكها معانا هنا بتوفر انا؟ لا دي لو في اديجن لا لا اصل الاوبرت يا دكتور انا جبت ملخصات بس في احسن ملخصات بيشتغلني دلوقتي واكيد طبعا يا دكتور زحمة انت قريت فاكرين انا او بص يا حبيبي ساعات الهبات الارض بيطلع كده من سيلكترا يقول يمشي كده ويدي السيست كده ساعات هو نفسه دي كده المرار يستعبط شويه ويروح لاف كده حوالين جنب المرار يروح طالع كده على الليفر في واحد زي دكتور غيث بيشيل مراره تعرفين غيث راجل دماغ لابدين مرار جنبها ارض يبقى السيست دايما غيث ولا كده بالمخ اللي هي قالها كلمه اشهر كلمه قالها غيث يا ايه كرياتيفيتي الكلمة مش قادر أفهمها لغاية دلوقتي. كرياتيفيتي كلمة كبيرة أوي. فغيث إنسان كرياتيف ويصل لآفاق لا نصل إليها نحن الغلابة هيقول لك ده المرارة جنبها أرتري اربط يا جدع إيه ربط الهبات بس بقى طب أنت بقى كراجل ذكي يا زيزو إزاي ما تقعش في الغلطة دي؟ في قاعدة بتقول شوف وحوش الغابه مش اللي بره ورقي شايف اه هي اللي هسيبهم هياكلوه خلاص يا رجاله ما حدش مد ايده عليه خلاص ماشي القاعده بتقول ايه؟ ريمبر اولويز ذير از نو بيج سيستيك ارتر يعني هو دايما سيستيك ارتر بيبقى ارتر صغير قد انبوبه القلم البيج كده فاضل لقيت ارتر كبير جنب المراره يبقى ده مش سيستيك دسكت وبعده فاهمين قصدي؟ يعني باللغه البلدي يعني ايه الانومالي دي؟ ساعات الهيباتيك ارتري يستهبل ويقرب جنب المرار فممكن بخطا بعض الجراحين يفتكروا السيستيك ويربطوا ويقطعوا انت لو لقيت ارتري كبير جنب المراره يبقى ده اللي اسمه كاتر بيلر او ميني هان هامب ديفورم ابعده وكفى الله من شر القتال دكتور نعم في واحد سال قال له ما في بس سيستيك كبير انا سالتك سؤال قالوا مفيش في مفيش بص اقول لك جت السؤال ده بس خلاص ده ما هو سيستيك مش سيستيك هو في سيستيك فين ولا مفيش الاجابه كالاتي in most of patients there is no cystic vein and it drain it's venous drainage through the bed of the liver diet in minority of patients there is cystic vein سيستيك فين ما بي سنجل اور مالتيبل طب لو موجود بيدي فين في البورتال فين شخصيه لو موجود وده رير انا نفسي لك ياسر اي هاف نيفر سين ات اي هاف نيفر سين ات وي اولويز سي ان ارتري نو فين لكن لما بحثنا عليها في المراجع قالوا ماي نورت بيشنتس يو فايند سيستيك فين اور فينز اند اف ات از بريزنت ات ويل اند ان ذا بورتال فين اتسلف ان ذا مين بورتال فين if present دي اللي جابها الايديا خلاص لا ندور عليها عامله لايديشن اوكي اخواني الاعزاء طيب ازاي بقى بنعمل لابوراسكوبي كوليستيك العيان بس الكلام لو تسمحوا ازاي ولد ولد ولد ازاي بنعمل لابروسكوبي للست؟ انا بتنام فلات على الترابيزه، يعني انا بتنام فلات بتنام كده تبقى نايمه ورجليها مفتوحه، جراح بيقف على الشمال ده المساعد على اليمين عكس الجراحه العاديه، الجراحه على اليمين مساعد على الشمال، واللي واقف بين رجليها ده اسمه الكاميرا مان، العيانه بيبطنها ده لامبلايكس، نيجي على لامبلايكس وندخل بورت 10 بورت يعني ماسوره قطرها 10 مللي، وبعدين اوصلها للكربون دايوكسيد واعمل نيمو بروتونين، بنفتح فوق الصوره فتحه صغيره سنتي وندخلها بورت يعني ماسوره، وانفخ العيان، بعد كده بركب اربع بورتات، بورت 10 في الجسر وبورتين خمسه هنا، البورت ال 10 اللي في فوق الصوره ده بندخل منه فيديو كاميرا. طب البورت 10 في البيجستريم ده بيستخدمه الجراح فور ديسكشن، البورتين الخمسه دول بيمسكوا الاسيستنت من ناحيه الاسيستنت فور ريتراكشن اوف ذا جود بلاد، يطلع لك الصوره على شاشه الفيديو برضه يو دو ذا سيم ستيبس، بس بدل ما بتحب نربط اسرع بنحط كليبسات، حط كليبسات يعني ساعتها اقول لك ايه وي ديسكت ذات الاوترين وي دو دبل كليبنج، كليبسات اسيستنت ارتري وديفايد دبل كليبنج اساسي داك ديفايد ديسكت ذا جود بلادر ريموفر ذا سيم ستيبس ذا سيم ستيبس، طبعا بتعمل ماجنيفيكيشن شورت اوستر ستيب ايزير تكنيك ممكن منه ومازال كتير جدا، اهم حاجه شورت اوستر ستيب ذا بيشن جو هوم ان ذا سيم داي اور تومورو مورنينج ماكسيموم. العمليه الثانيه اللي عايزين نتكلم عليها كومبايند داكت اكسبلوريشن، طبعا امتى انديكيشن كومبايند داكت اكسبلوريشن؟ لو واحد عندها اوبستراكتيف جونز او هيستروف جونز او ستونز في الجلد في البايل داكت باينه في ار سي بي او بسونار او انتر اوبرس في البايل داكت دايركت اكتر من 1 سم او فيها مالتيبل ستونز في الجول بلادر اصغر من السيستر داكت اورد او سنجل فاسيت ستون او حسيت ستون في البايل داكت، ازاي بنعمل اكسبلوريشن البايل داكت ب 4 دي بالبيشن كوليسيستكتومي اند بروفينج او كوليسيستكتومي بالبيشن كولودوكوتومي اند بروفينج او كولودوكوتومي اند كولودوكوسكوبي او انترا اوبراتيف كولاجيو بالبيشن، دي سهله بنحسها ازاي؟ تعرفين يا جماعه البايل داكت بصوا لي لها اربع بارتس، لها سوبرا ديال بارت ريترو ديال بارت انفرا ديال بارت انترا ميورال بارت، بتحس السوبرا ديال بارت لايك برينجل، فاكرين برينجلز مانوفر؟ نكره حصل بيرنج يوريكول ستيكتوم كنا بنعمله كنترول ازاي؟ بدخل صباعي الاندكس كده في الفراون اوف وينسلو ورا الفري مارش بتاع الليسر اومنتم والليفت اندكس بعمل كومبريشن، الفري مارش بتاع الليسر اومنتم ماشي فيه ثلاث حاجات، ماشي فيه الهيباتيك ارتري والبايل داكت والبورتال فين، الهيباتيك ارتري على الشمال بايل داكت على اليمين والبورتال فين تحتيهم، بمسك الثلاثه معناه واعمل كومبريشن يقف النزيف ونمسك بيخر ونربطه، هنا لما بدخل صباعي يا جماعه فراون اوف وينسلو بعمل كومبريشن عندي فري مارش بتاع الليسر مومنتم وين اكسبلور ذا بايل داكت باي بالفيجن يو اكسبلور تلاي برينجر الريترو والانفرا ديان بار لازم اعمل موبلايزيشن للديودرم بقص البريتون لاكر للديودرم وانزله لتحت عشان اشوفه، الطريقه الرسميه بتتعمل عندنا في عين شمس هي كولودوكوتومي اند بروبي دي البايل داكت اهي مش هعمل لها اكسبلوريشن، باخد تو سي سوتشرز في الانتير وول وافتح بينهم كده وادخل برو احس كليك بدخل ستون فورسز واشيل الحصن، لازم بروك السلور تحت وفوق، في طريقه اسهل لو انت فتحت البايل داكت دخل منظار اسمه كولودوكوسكوب كولودوكوتومي يو اوبن ذا بايل داكت اند بوت كولودوكوسكوب اي يو سي ذا ستون باي يور اي اي يو ريموف ات اندر فيجن، في طريقه اخيره اللي عملوها الانجليز انتر اوبرتيف كولانجيوجرافي اور بير اوبرتيف كولانجيوجرافي بيدخل قسطره من السيستيك داكت ويحقن دايو وياخد اكس راي اثناء العمليه وفي عصر بانكا فيلك ديفكت. We can do by palpation, colonoscopy and probing, colonoscopy and colonoscopy, or intraoperative cooling, or intraoperative cooling. وانا الاعزاء ده بالنسبه للعمليه دي، تعالوا بقى اقول لكم عمليه بره الكلاسيك شويه عاملين مناقشه قبل كده منزلها مقرره عليكم عمليه هيلثي جدا هي باسكولار اكسبوجر.